لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. على إثر حادث يجب إخلاء العرب من المعبد ومحيطه في أجل لا يتجاوز 7 أيام. عند تجاوز هذا الأجل يتم إيداع العرب بالمستودع البلدي، يتحمل المالك مصاريف النقل والحجز بالمستودع.